لا تنال إلا بالمجاهدة والصبر واليقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فذكر في الآية 4 علامات عظام لأئمة الهدى: الهداية أي العمل في طريق الدعوة والتعليم والتوجيه، ثم دعوتهم بأمر الله ليست بالباطل أو بالبدع والأهواء وإنما يهدون بأمر الله، ثم الصبر، ثم اليقين. فهي 4 أمور صفات تجتمع في أئمة الحق وأئمة الهدى، فهم دعاة إلى الله عز وجل، ودعوتهم بأمر الله لا بالباطل والأهواء، ثم هم أهل صبر وأهل يقين. فهذه الصفات تجتمع في أئمة الهدى، وأضدادها تجتمع في أئمة الباطل والردى. وأورد قول الله سبحانه: وجعلناهم أي فرعون وقومه، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. يدعون إلى النار، فإذا أهل الباطل أتباع الأهواء المردية الشهوات الباطلة لهم أئمة، وأئمتهم مثل ما ذكر الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فهناك أئمة يدعون إلى الجنة، وهناك أئمة يدعون إلى النار. فالذي يحرص على الإخلاص والعبادة لله والإقبال على الله واتباع شرع الله هو مؤتم بأئمة الهدى، والذي ينحرف في طرائق الباطل وسبل الضلال أيضا له أئمة. ولهذا يحشر هؤلاء مع أئمتهم، يحشر هؤلاء مع أئمتهم، من يسلك مسالك الباطل يحشر مع يوم القيامة مع أئمة الباطل، من يسلك مسالك الباطل يحشر يوم القيامة مع أئمة الباطل، لا يحشر مع أئمة الهدى. احشر الذين ظلموا وأزواجهم. قال عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. في هذا الزمان الرجل الذي لا يصلي يحشر مع فرعون، مع البعد الزمني بينه وبين فرعون، لم يلقه وبينه وبين قرون، لكن يحشر معه لأنه مؤتم به، مؤتم به حتى وإن لم يره يعد إماما له ويحشر معه شاء أم أبى. حتى لو قال: أنا ما أعرف فرعون ولا عندي من خبر ولا قارون، كلهم ما أعرفهم، يحشر معهم طالما أنه سلك مسالكهم وسار في طرائقهم، يحشر معهم، فيكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. وهؤلاء صناديد الكفر، هؤلاء 4 المسمين في الحديث صناديد الكفر وأعمدة الباطل. منهم من ألهاه عن الحق رئاسته، ومنهم من ألهاه وزارته، ومنهم من ألهاه تجارته، والمحصل أن أشياء من الدنيا ألهتهم عما خلقوا لأجله. فمن سار سيرهم وسلك مسلكهم وترك طاعة ربه ومولاه سبحانه وتعالى حشر معهم، حشر معهم. فإذا أهل الحق أئمتهم إبراهيم وآل إبراهيم، وأهل الباطل أئمتهم فرعون وآل فرعون وأتباع فرعون. ولهذا خذ الأمر الذي يوضح لك هذا المعنى جليا في قضية الصلاة كما هو في الحديث. في قضية الصلاة قال: وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. لماذا؟ لأن هذا مسلكهم وهذا الذي كانوا يدعون إليه، بخلاف أئمة الهدى. إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: واجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة، هذا شأن أئمة الهدى. فالذي يصلي فهو مؤتم بأئمة الهدى، إبراهيم وآل إبراهيم ونبينا عليه الصلاة والسلام. والذي لا يصلي ويسلك مسالك الأهواء والباطل والضلال، شاء أم أبى يحشر مع أئمة الباطل، حتى لو قال: أنا ما عندي منهم خبر ولا أعرفهم، يحشر معهم، لأن طريقهم واحد ومسلكهم واحد ونهجهم واحد. قال: ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. هنا يبين رحمه الله التدرج في اتباع فرعون، الخطوات التي يخطوها بها يخطوها الشيطان بالإنسان ليكون من أتباع فرعون والسائرين على نهجه في الاستكبار والإشراك والانصراف عن عبودية الله سبحانه وتعالى والعلو في الأرض والفساد. فهذا عبر خطوات. قال: يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره وقضاه، بحيث يقولون هذا كله أراده الله، ويخلطون بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، ويجعلون البابين بابا واحدا، وأن كل ما أراده الله فهو يحبه، كل ما أراده الله فهو يحبه، سواء أراده كونا أو أراده شرعا. نعم، ما أراده الله شرعا يحبه، لكن الأشياء التي أرادها كونا سبحانه وتعالى لا يلزم أن يكون محبا لكل ما أراده كونا. فهناك أمور كونية لا يحبها ولا يرضاها، وجاءت الدلائل الكثيرة أنه يبغض ويمقت ويكره ويسخط ويغضب في آيات كثيرة جدا، في أشياء أرادها كونا. فهؤلاء خلطوا بين المحبة، خلطوا بين الإرادة الكونية والقدرية، الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، فلا يميزون بين ما يحبه ويرضاه وبين ما قدره وقضاه. ولهذا يقول واحد منهم: الله قدر الكفر وقدر النفاق وقدر الشرك، قدر الظلم، قدر هذه الأشياء، إذن هو يحبها ولا ضير علي إن كنت من أهلها، فأنا أعيش في أمر محبوب لله. فيمارس أنواع الضلال والباطل بهذا الشهود، شهود الإرادة الكونية القدرية والغفلة عن الإرادة الشرعية الدينية. قال: بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة. المشيئة المطلقة الشاملة أي أن كل ما وجد فهو بمشيئة الله، فإذا أعماله يعتبرها كلها مرضية لله، محبوبة له، لأنها بمشيئته، لأنها بمشيئته. ثم في آخر الأمر تدرج بهم، في آخر الأمر: لا يميزون بين الخالق والمخلوق. لا يميزون بين الخالق والمخلوق، يتدرج بهم هذا الضلال والإلحاد والباطل إلى أن يصل به الحال إلى أن يميز، لا يميز بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. ولهذا يقول قائلهم الرب عبد والعبد رب، ما في فرق، لا يميز بين رب ومربوب وعبد ومعبود وخالق ومخلوق، يجعلهما شيئا واحدا. ويقول محققوهم الشريعة فيها طاعة ومعصية، الشريعة التي جاءت بها أنبياء الله سبحانه وتعالى وبعثت بها رسل الله سبحانه فيها طاعة ومعصية، فيها طاعة لله وفيها معصية له. ولهذا أتباع الشريعة يوجد عندهم طاعة ويوجد عندهم معصية، لأن الشريعة حكمت على أعمال بأنها طاعات وأعمال بأنها معاصي، وأهل الشريعة يعلمون أن هذه طاعات وأن هذه معاصي، وأن هؤلاء مطيعين وأن هؤلاء عصاة. فالشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة. والتحقيق الذي هم عليه، الدرجة التي بلغوها شهود الحقيقة الكونية والإرادة الكونية والمشيئة الشاملة العامة والغفلة عما سوى ذلك فيها، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، ليس فيه طاعة ولا معصية، لأن كل جاري بالمشيئة النافذة العامة، فليس فيه طاعة ولا معصية. ولا يصح أن يقال مطيعين وعصاة، لأنهم كلهم وفق الإرادة، ماضون وفق الإرادة. قال وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه، هذا تحقيق مذهب فرعون وقومه، ولهذا هم من أئمتهم فرعون، أئمتهم فرعون، فهذا مذهب فرعون. نهاية مذهب فرعون إنكار الله وإنكار العبودية لله وإنكار الخضوع لله وإنكار الطاعات وإنكار المعاصي، كل هذا ينكره، فوصلوا إلى النتيجة التي وصل إليها فرعون، فهو إمامهم، فهو إمامهم. ولهذا كل مبطل له أئمة. انظر على سبيل المثال إنكار المبطلة لعلو الله، إنكار المبطلة لعلو الله سبحانه وتعالى ونفيهم لذلك وجحدهم أن الله مستوى على عرشه، من إمامهم في ذلك؟ من إمامهم في هذا الإنكار؟ موسى عليه السلام في جملة ما أخبر به فرعون أن الله في السماء، حتى قال له في دعوته كما في سورة الإسراء لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات والنزول من أعلى، إلا رب السماوات. وصرح له بعلو الله واستواء على عرشه، ولهذا أعلن جحوده وتكذيبه واستخف بالملأ الذين عنده، قال يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى زعم أن إلهه في السماء، فابن لي صرح يا هامان، أي بناء عالي مرتفع جدا أصعد منه إلى السماء، أنظر إلى هذا الإله الذي يدعيه موسى، وإني لأظنه كاذبا. ففرعون أنكر وجحد علو الله، وموسى أثبت علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء من ينكر علو الله فهو فرعوني، والذي يثبت علو الله موسوي، لأن هذا ذاك إمام فرعون وهؤلاء أئمتهم موسى والأنبياء عموما. فكل مبطل له أئمة، كل مبطل له أئمة. فالذي ينكر علو الله حتى لو ما كان عنده خبر من عقيدة فرعون إمام فرعون، لأنه نهج نهج فرعون في جحد علو الله، وإنكار علو الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي، وأيضا هؤلاء محصل قولهم ذلك ونتيجته ذلك. قال: وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء الأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق وبين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا أي للعبودية ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى، مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. نعم. يقول رحمه الله: وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين الله وخلقه، يسوون بين الله وبين خلقه، سواء في حقوق الله أو في خصائص الله. في حقوق الله بأن يشركوا مع الله غيره في العبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، أو يسووا بين الله وبين خلقه في خصائص الله التي ربوبيته وأسماءه وصفاته، فيجعلون للمخلوق الناقص من الصفات ما ليس إلا لله، بل ربما بلغ بهم الأمر بالتسوية أن يجعلوا المخلوق والخالق شيئا واحدا، ليس هناك رب وعبد وإنما هما شيء واحد، فيسوون بين المخلوق والخالق. هؤلاء أتباع فرعون، هؤلاء أتباع فرعون وأتباع أئمة الباطل والضلال. قال: أما والخليل عليه السلام يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قول إبراهيم الخليل: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، نستفيد منها فائدتان. الأولى أن هؤلاء يسوون بين الله وبين معبوداتهم، يسوون بين الله وبين معبوداتهم، ولهذا قال لهم عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، واستثنى رب العالمين بمعنى أنهم يعبدون رب العالمين في جملة معبوداتهم، فهم يسوون بين الله وبين غيره، ولهذا يقولون في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذن الآية تفيد أن هؤلاء عندهم تسوية بين الله وبين خلقه، هذه الأولى. الفائدة الثانية أن إبراهيم وجميع أئمة الهدى عندهم تفرقة، فرقون بين الله وبين خلقه وبين الحق وبين الضلال وبين التوحيد وبين الكفر، كل هذا يفرقون بينه بخلاف ما هؤلاء الذين يجعلون ذلك كله شيئا واحدا. قال ويتمسكون، يعني هؤلاء المشركون الضالون يتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ. يتمسكون بماذا؟ بالمتشابه من كلام المشايخ. انتبه لهذه الكلمة حتى أيضا تفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الآتي. المتشابه من كلام المشايخ مثل ماذا؟ قال مثل لفظة الفناء. الفناء هذه اللفظة ماذا تكون؟ ليست لفظة جاءت في القرآن ولا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا جاءت في كلام الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. ليس هناك في القرآن آيات فيها الترغيب في الفناء أو الحث على الفناء أو الإشادة بالفناء، ولا أيضا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للفناء وعده منزلا من منازل الصالحين أو باب من أبواب الخير، لا يوجد ذكر له، ولا أيضا في كلام الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. أين وجدت هذه اللفظة؟ قال رحمه الله يتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ. يكون لبعض المشايخ المتأخرين ألفاظ أنشأوها وعظموها وتكلموا كثيرا بها، فيتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ، يعني كلمة فيها اشتباه، معنى متشابه أي كلمة فيها اشتباه تحتمل معاني عديدة. الكلام المتشابه هو الذي يحتمل معاني، يحتمل معنى حق ومعنى باطل ومعنى فاسد، فتكون تحتمل معاني عديدة، فيتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ. ابن تيمية رحمه الله وغيره من أئمة أهل العلم لا وجود لهذه الألفاظ عندهم في كتبهم. عندما يقرر المعتقد الحق والمنهج القويم والصراط المستقيم لا وجود لهذه الألفاظ إطلاقا عندهم ولا يعرجون عليها، لكن لما يأتي في مثل هذا المقام مناقشة هؤلاء والرد عليهم يأتي بهذه الألفاظ في مقام ماذا؟ المناقشة. أما الإنسان الذي يريد أن يعبد الله ويتقرب إلى الله بما شرع لا يحتاج أصلا إلى لفظة الفناء، هذه ليست لفظة شرعية، لا وجود لها في الكتاب ولا في السنة، لكن يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هنا في مقام ماذا؟ مناقشة، لأن عند القوم الذين يشير إليهم الذين ضلوا ووقعوا في الباطل ويريد أن يبين الحق يقول يتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ. لو تركوا المتشابه من كلام المشايخ وأخذوا المحكم من كلام الله لهدوا إلى سواء السبيل وإلى صراط الله المستقيم. يا إخواني، إذا كان من يتبع المتشابه في الآية ابتغاء الفتنة وابتغاء الزيغ فهو ضال في الآية، آية الذكر الحكيم، فكيف بمن يتبع المتشابه من كلام مشايخ متأخرين لا شأن لهم في الحق ولا وليسوا من أهله ويتبع المتشابه من كلامهم؟ قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولهذا تراهم يتركون الآيات الواضحات بالآلاف والمئات تقرر حقيقة واضحة، كل هذا يتركه ويتمسك بكلام متشابه يقرر به الباطل الذي يميل إليه ويعتقده. قال ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى، فهم لهم أئمة في اتباع المتشابه، أئمتهم في ذلك النصارى. مثال ذلك اسم الفناء. لماذا أورد رحمه الله تعالى اسم الفناء هنا في هذا الكتاب؟ لماذا أورده؟ مثالا لاتباع المشركون الضالون لكلام المشتبه من كلام المشايخ وتركهم المحكم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن أوردها في مقام النقد والرد. لكن ابن تيمية رحمه الله رجل أيضا منصف، رجل منصف، الألفاظ المشتبهة يحللها، الألفاظ المشتبهة يحللها وينظر ماذا تحتمل من المعاني وماذا يراد بها من المعاني، فالمعنى الحق يثبت والمعنى الباطل يرد. وقاعدة في هذا الباب أن اللفظ المشتبه يوقف، عبارة رحمه الله كما في التدمرية قال يوقف اللفظ ويفصل في المعنى، يوقف اللفظ ويفسر ويفصل في المعنى، الألفاظ المشتبهة يوقف. ما عندما نريد أن نتحدث عن عقيدتنا عن ديننا عن إيماننا بربنا لا نأتي بهذه الألفاظ المجملة ولا نعبر بها إطلاقا. لكن إذا جئت إلى مقام، مثلا جئت إلى لنفرض مثلا مدرسة قائمة في بلدك وقال ماذا قولك في الفناء مثلا، يفيدك هنا لما تطلع على كلام شيخ الإسلام تقول إذا كان تريد بالفناء أولا تقول الفناء هذه كلمة لا وجود لها في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة، لكن إذا كان تريد بالفناء كذا فهو حق وإذا كان تريد كذا فهو باطل. تعرف ماذا تحتمل هذه الكلمة المتشابهة من معاني وماذا يراد بها من معاني، فيحق الحق ويبطل الباطل. وهذه طريقة الإنصاف، طريقة الإنصاف. فقال رحمه الله مثل ذلك، مثال ذلك اسم الفناء. فإن الفناء ثلاثة أنواع، فإن الفناء ثلاثة أنواع، نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصرين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. حسب، هو يتكلم الآن حسب ما تحتمله هذه اللفظة من معنى وما يعبر عنها به من معاني. فذكر رحمه الله تعالى أن الفناء ثلاثة أنواع، ثم شرح هذه الأنواع الثلاثة. الأول من هذه الأنواع قال هو الفناء عما سوى الله، الفناء عما سوى الله، ويعبر عن هذا النوع بالفناء عن عبادة السوى، الفناء عن عبادة السوى، أن يفنى عن عبادة سوى الله. ما معنى يفنى عن عبادة سوى الله؟ نحن لفظة لا نحتاجها، لكننا الآن بصدد تحليل هذه اللفظة وما تحتمله من معاني فقط. فالفناء عما سوى، الفناء عما عن عبادة السوى، الفناء عن عبادة السوى أو الفناء عن عبادة سوى الله، أي أن تكون عبادته كلها لله، أن تكون عبادته كلها لله. فالفناء عن عبادة السوى أو الفناء عما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره، هذا معنى من المعاني التي يراد بها يراد بالفناء أو المراد بهذه اللفظة لفظة الفناء. فكون الإنسان لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يلجأ إلا الله، ما هذا؟ هذا توحيد الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، الذي هو أن لا يعبد إلا الله، لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، يخلص دينه كله لله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يعبر عن فناء، فناء عن عبادة السوى أي سوى الله، فهو الفناء عما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا الله. أن يفنى بعبادة الله عن عبادة كل ما سوى، هذا معناه أن يفنى بعبادة الله عن عبادة كل ما سوى، يقبل بكلية على الله حبا ورجاء وخضوعا وذلا وطمعا، ويعرض عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. قال: وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد أي البسطامي: أريد ألا أريد إلا ما يريد، أريد ألا أريد إلا ما يريد. قال: يحمل كلامه على أحسن محمل، لأن هذا لفظ ممكن يحمل شخص على الإرادة الكونية فيصل إلى عقيدة فاسدة مر الحديث عنها. لكن يقول رحمه الله: وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد. إن لم يقصد هذا المعنى بقوله أصبح قوله قولا باطلا، والمدلول الذي يدل عليه مدلولا باطلا. أريد ألا أريد إلا ما يريد، أريد أي أرغب، أريد أرغب ألا أريد، ألا أرغب وألا أطلب وألا أفعل، إلا ما يريد أي إلا ما يريده الله مني شرعا ودينا، أي أريد أن أجاهد نفسي أن تفعل ما أراده الله مني شرعا ودينا. فتحمل على هذا المحمل الحسن. قال: يجب أن يقصد بقوله أريد ألا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي. ما هو المراد المحبوب المرضي؟ الذي شرعه الله، الإرادة الشرعية الدينية. ولهذا الإرادة الشرعية الدينية تساوي المحبة، كل ما أراده شرعا ودينا يحبه سبحانه وتعالى. قال: وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد ألا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، فتحمل تلك الكلمة على هذا المعنى، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. ولا يحب إلا ما يحبه الله، يعني من الأشخاص والذوات إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو القلب السليم؟ هو الذي يحب ما يحبه الله. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله الشرعية، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي ثناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. لاحظ كلمة شيخ الإسلام الدقيقة: إن سمي فناء أو لم يسم، يعني إن سما هؤلاء فناء أو لم يسموه فناء، هذا هو حقيقة الدين، هذا حقيقة الدين، أن يخلص العبد دينه لله، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأن لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في شيء من العبادة، فيخلص دينه كله لله سبحانه وتعالى. قال: وهذا المعنى إنما سمي فناء إن سمي فناء أو لم يسم، يعني إن سماه أولئك. أما نحن معاشر أهل السنة لا نحتاج إلى هذا الاسم، لا نحتاج إليه، ولا نحتاج أن نعبر به، ولا يصلح أن الإنسان في درس أو في خطبة أو في تعليم الناس يقول: يا جماعة الخير كلنا لابد أننا، ويأتي بهذه العبارة، ما يصلح. هذه عبارة من عبارات الصوفية، مصطلحات مثل ما قال شيخ الإسلام المتشابه من كلام المشايخ، أي مشايخ التصوف، فما يعبر بها. لكن لما نأتي إلى الحكم على هذا اللفظ ننظر، رأيناها في كتاب أو سألنا سائل أو في مدرسة، ننظر ونفصل مثل ما فصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل لا يشعرون إلا به، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها.

قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، يعني غاب عن قلبها كل شيء إلا ذكر موسى. وهذا كثير يعرض لمن داهمه أمر من الأمور، هذا المعنى، يعرض لمن داهمه أمر عظيم جدا سواء أمرا محبوبا أو مبغوضا، فإذا داهم الإنسان يصبح قلبه فارغ من كل شيء إلا من ماذا؟ إلا من هذا الشيء، يكون قلبه فارغ من كل شيء إلا من هذا الشيء الذي داهمه. قال فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني لا يخطر بباله أي شيء آخر إلا موسى. فيعبرون بشهود الفناء عن شهود السوى هذا المعنى، أن بالمجاهدة والترقي إلى أن يصل إلى هذه الرتبة التي هي غاية السالكين عندهم، إلى أن يصل هذه الرتبة أنه يكون قلبه فارغ من كل شيء، لا يشهد إلا الله، لا يشهد السوى، فناء عن شهود السوى. قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، وهذا كثير يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يعرض له فراغ قلبه من كل شيء إلا من هذا الشيء. ولاحظ في الحب أو في الرجاء أو في الخوف، هذه تعرض للإنسان ويجد أن قلبه لا يوجد فيه شيء آخر يفكر فيه أو يشغل قلبه إلا ماذا؟ هذا الأمر. إذن هم يقولون السالك أعظم ما يبلغه ويقصده ويصل إليه أن يبلغ هذه المرتبة، يجاهد نفسه بالعبادة وبالذكر إلى آخره، إلى أن يصبح ماذا؟ لا يشهد قلبه سوى الله، فناء عن شهود السوى أي سوى الله، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. انتبه الآن لقضية لا يشعر بغيره، ماذا سيدخل تحتها؟ لا يشعر بغيره، قلبه فارغ من غير، ليس فيه إلا الله، إلا ذكر الله. فانظر الآن كيف الخطوات التي والمنزلقات التي سيدخلها هؤلاء باتباع المتشابه من هذه الألفاظ. فيقول هذه أعلى درجات السالكين، أن يفنى عن شهود السوى أي سوى الله، فيتدرج في العبادة والذكر والمجاهدة للنفس وأيضا الخلوة ونحو ذلك، حتى لا يشهد قلبه سوى الله ولا يكون فيه إلا ذلك. فهنا يدخل في منعطف، فيعتقد أنه بوصول هذه وبلوغ هذه المرتبة أصبح لا يشهد كل شيء، حتى الذكر والعبادة والصلاة وأنواع القربات التي لله عز وجل غاب عنها بذاك الشهود. انظر الانحلال الآن، من أين دخل على هؤلاء؟ غاب عنها وأصبح لا يشهد سوى الله، حتى الأمر والنهي والعبادة والذكر وهذه كلها، مثل ما سيأتي قال فإذا قوي على صاحبه الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبمعبوده كما أيضا عبر شيخ الإسلام عن عبادته، وبمعبوده عن عبادته. إذن لما يصل إلى هذا المنعطف ما الذي سيحدث؟ سيتوقف عن العبادة وسيتوقف عن الذكر وسيتوقف، لماذا؟ لأنه خلاص رجل وبلغ هذا المبلغ. ولهذا يسمونها أيضا، يعبرون عنها لما يبلغ هذا المبلغ يعبرون عنها بدرجة الاصطلام والسكر والجمع، ولها عبارات عند الصوفية كثيرة يعبرون عن هذه المعاني. فلا يشتغل لا بعبادة ولا بذكر ولا بطاعة ولا هذا منعطف، يمضي في هذا المنعطف المهلك، يدخله أيضا في منعطف أشد هلكة منه، وهو ماذا؟ يبلغ به الأمر إلى أن يرى أن بلغ به الفناء إلى أن فنى هو في الله فأصبح هو الله شيء واحد. الدرجات التي يخطو الشيطان بها في هؤلاء إلى أن يصل إلى هذه الدرجة من الهلكة فيقول أنا الله والله أنا، يصرحون بها حتى في زماننا هذا، يصل إلى هذه الدرجة. منعطفات يدخل فيها، كل منعطف يدخله في منعطف أشد هلكة. انظر تعبير شيخ الإسلام مرة ثانية، فإذا قوي، إذا قوي يعني أول مرحلته هو عبادة ومجاهدة للنفس حتى يريد أن يصل إلى هذا المقصد الذي هو غاية السالكين عندهم، أن يفنى عن السوى، عن شهود السوى، يريد أن يصل إلى هذا بحيث لا يكون في قلبه إلا الله، ولا يشهد أي شيء آخر، فيريد أن يصل لهذه المرحلة، يشتغل بالمجاهدة. وغالبا أيضا المجاهدة تكون بأعمال هم أصلوها وأسسوها من أذكار وخلوة وظلمة وانقطاع وأشياء من هذا القبيل، وأيضا عزلة وهيام في الأرض إلى غير ذلك من الأمور التي وضعوها لأنفسهم حتى يصل إلى هذه الغاية. فإذا قوي على صاحبه الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤها عن أن يدركها أو يشهدها. قال وإذا قوي هذا وضعف المحب، وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه. لاحظت المنعطف الأخير، حتى يظن أنه هو محبوبه، يعني يظن أنه هو الله. وسيأتي عندنا النوع الثالث من الفناء، حتى يظن أنه هو محبوبه. كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم، ألقى نفسه في اليم، ألقى نفسه في اليم، فألقى محبه نفسه خلفه، فألقى محبه نفسه خلفه، فقال أنا وقعت، فما أوقعك خلفي، فما أوقعك خلفي؟ قال غبت بك عني حتى ظننت أنك أني، غبت بك عني حتى ظننت أنك أني. وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، يعني بالترقي بهذه الدرجات يترقى بها إلى أن يحصل اتحاد. ما معنى؟ أي أن يتحد الخالق المخلوق بالخالق فيصبح شيئا واحدا، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، أي يكون هو أي شيئا واحدا لا فرق في وجودهما، بمعنى يكون وجود الخالق هو وجود المخلوق. وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا. بل انظر إلى التقعيد الجميل، يقول بل لا يتحد شيء بشيء، لا يتحد شيء بشيء، يعني مخلوق بمخلوق لا يحصل اتحاد، لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال أو فسد أو حصل من اتحادهما أمر ثالث، إلا إذا استحال أو فسد أو حصل من اتحادهما أمر ثالث. فلا يتحد شيء بشيء إلا بهذه الأمور، إلا إذا حصل من اتحادهما أمر ثالث، لا هو ذا ولا هو ذا، كما اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. الآن لما يصب مثلا ماء على لبن، اتحد الماء باللبن، لكن ما أصبحت حقيقة الماء ماء، ولا أيضا حقيقة اللبن لبن،

هذا الفناء. قال فالصحابة لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عن من فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا. اقرأ. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة. اقرأ. فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد. نعم، أي أن هذه الأمور إنما نشأت فيما بعد، أما عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقع شيء من ذلك، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأهل الاتباع والائتساء لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما بدأت هذه الأشياء، مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة. فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت، على أن أيضا بعض التابعين شدد في هذا الأمر، بل بعضهم اعتبر هذا شيء من الدعاوى، مثل ما ينقل عن ابن سيرين فيما أذكر أنه قال بيننا وبين هؤلاء، يعني الذين يحصل لهم الغشي عند الذكر وقراءة القرآن، قال بيننا وبين هؤلاء أن يقف أحدهم على الجدار ونقرأ القرآن، أن يقف أحدهم على الجدار ونقرأ القرآن ننظر هل يصاب بغشي أو لا يصاب، لكن لما يكون جالس في الأرض المنبسطة ويسمع الآيات يصاب بغشي، قال إذن بيننا وبين أن يقف على جدار ونقرأ عليه القرآن هل يصاب بغشي أو لا يصاب. أما أنه إذا كان على الجدار يضبط نفسه وجسمه، لأن إذا صاب بغشي يعرف أنه سيموت، يسقط على رأسه ويموت، فيمسك نفسه في مثل هذه الحال. فقال بيننا وبين من يقف أحدهم على الجدار ونقرأ عليه القرآن. فوجدت هذه البدايات ولم تكن موجودة عند الصحابة، وأيضا نبه شيخ الإسلام أن وجودها في بعض التابعين، ربما نبه على ذلك في بعض كتبه، ربما أن سبب ذلك قوة الوالد وضعف القلب، بخلاف حال الصحابة الذين كمل الله عز وجل أحوالهم وقلوبهم وشأنهم مع الإيمان وآيات الإيمان وآيات الوعد والوعيد ونحو ذلك. ثم ذكر أن الأمر ترقى في هذا، قال وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الأحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط، يعني لما يدخل في هذه المرحلة من الفناء ويغيب بها عن كل شيء يقول كلمات إذا صح من ذلك ندم وأسف على صدور مثل هذه الكلمات، عن كما يحكى ذلك عن أبي يزيد أي البسطامي وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبري وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم تصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في الفناء والسكر ونحو ذلك، بل الكمل تكون عقولهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه. انتبه هنا لهذه الفائدة، هذه ثمينة جدا جدا ثمينة. لما ذكر مقام أولئك وما فيه من نقص وخلل وما يجر أولئك ما يجر إليه من فساد، قال الكمل من عباد الله تكون عقولهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم في الوقت نفسه من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله، مدبرة بمشيئته، مسبحة له، قانتة، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى،

وهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله. الفناء أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق لا فرق بين الرب والعبد. قال: فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، الواقعون في الحلول والاتحاد. قال: أما المشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو غيره، لا أنظر إلى غير الله أو نحو ذلك، إذا جاءت مثل هذه الإطلاقات فمراد بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا له ولا إلها غيره. ربما بعض الجهال يقرأها فيحملها على المعنى الموجود عند الملاحدة من أهل الحلول والاتحاد، فهذا مرادهم، أي ما أرى ربا غيره ولا خالقا غيره ولا مدبرا ولا إلها غيره ولا أنظر إلى غيره محبة. عندما يقول لا أنظر إلى إلا الله، أي محبة أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه. فإذا لم يكن في قلبه محبة ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه. وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كمن رأى حائطا، يعني لا يتعلق به قلبه. إذا مراد المشايخ، مراد المشايخ الصالحين عندما تأتي مثل هذه العبارات لم أرى إلا الله أو لم أنظر إلا إلى الله، أي في خوفي، في مراقبتي، في خشيتي، مثل هذا المعنى أرادوا بهذه العبارات. قال: والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارقا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله. نعم. قال رحمه الله: فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما ولاه الله ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. نعم، يعني هذا كل توضيح لأقوال المشايخ الصالحين إذا بدرت منهم مثل العبارات السابقة ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله، هذا هو مرادهم بمثل هذه الألفاظ. نعم. قال رحمه الله: فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم قال رحمه الله: فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. نعم. يقول رحمه الله: هذا النوع الثالث الذي سبقا تحدث عنه وهو الفناء عن وجود السوى، فهو في الحقيقة تحقيق آل فرعون وتوحيدهم ومعرفتهم كالقرامطة وأمثالهم. أما الذي عليه الأنبياء أتباع الأنبياء هو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم من الأولياء، أولياء المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. ونبه رحمه الله مرة ثانية أن المشايخ الصالحين عندما يعبرون ببعض العبارات